يا روحي روحي سلمي يا حبابنا، يا روحي روحي سلمي يا حبابنا، ويا روحي روحي سلمي يا حبابنا. جمع الحبايب هل علينا النور، هل أهل وقرايب والفرحة عمت عالكل، والله بجمع الحبايب هل علينا النور، هل أهل وقرايب والفرحة عمت عالكل، وهلت علينا الأنوار الله الله الله، بهجة عمت الديار الله الله الله، هلت علينا الأنوار الله الله الله، والبهجة عمت الديار الله الله الله، هلت علينا الأنوار والبهجة عمت الديار، قمرنا الغالي بدر وقلبي بحبه دايم. جمع الحبايب هل علينا النور، هل أهل وقرايب والفرحة عمت عالكل، والله بجمع الحبايب هل علينا النور، هل أهل وقرايب والفرحة عمت عالكل، ويا ابن العاصي يا ابن الدين الله الله الله، عرسنا الغالي يا زين الله الله الله، يا ابن العاصي يا ابن الدين الله الله الله، يا عرسنا الغالي يا زين الله الله الله، يا ابن العاصي يا ابن الدين، يا عرسنا الغالي يا زين، الله يحفظك من العين ومن كل المصايب. جمع الحبايب هل علينا النور، هل أهل وقرايب والفرحة عمت عالكل، والله بجمع الحبايب هل علينا النور، هل أهل وقرايب والفرحة عمت عالكل، ويا عرسنا الغالي يا مين الله الله الله، نسلك إن شاء الله كتير الله الله الله، يا عرسنا الغالي يا مين الله الله الله، نسلك إن شاء الله كتير الله الله الله، يا عرسنا الغالي يا مين، نسلك إن شاء الله كتير، وعلى إيده يكون التحرير ونرجع والله الغايب. جمع الحبايب هل علينا النور، هل أهل وقرايب والفرحة عمت عالكل، والله بجمع الحبايب هل علينا النور، هل أهل وقرايب والفرحة عمت عالكل، والفرحة عمت عالكل، الله يحييه اللي جانا بحفلية اليوم وبعرس الغالي هنانا بدر النجوم الله الله، الله يحييه اللي جانا بحفلية اليوم وبعرس الغالي هنانا بدر النجوم الله الله، الله يحييه اللي جانا بحفلة اليوم وبعرس الغالي هنانا بدر النجوم، يا هلا يا هلا حياكم الله يا مشرفين الحي الله الله، حياكم الله من عمو خالو بي الله الله، حياكم الله يا مشرفين الحي الله الله، حياكم الله من عمو خالو بي الله الله، من نور وجوهكم طفينا نور الطيب اللي علينا يا بشايرنا، اللي علينا يا بشايرنا، اللي علينا يا بشايرنا، اللي حياكم الله يا مشرفين الحي الله الله، حياكم الله من عمو خالو بي الله الله، حياكم الله يا مشرفين الحي الله الله، حياكم الله من عمو خالو بي الله الله، من نور وجوهكم طفينا نور الطيب اللي علينا يا بشايرنا، اللي علينا يا بشايرنا، اللي علينا يا بشايرنا، اللي يلا عريسنا يا أغلى الغوالي، بارك عرسك ع بنت الحلالي، عريسنا يا أغلى الغوالي، بارك عرسك ع بنت الحلالي، والليلة الليلة أحلى الليالي، وجود الأحباب زين الرجالي، عريسنا يا زهر البساتين، يا فارس مقدام وسط الميادين، عريسنا يا زهر البساتين، يا فارس مقدام وسط الميادين، عرسك يا محبوب على الراس وعلى العين، كرمالك يا خي يا خاص الغالي، يا كرمالك يا خي يا خاص الغالي، يا كرمالك يا خي يا خاص الغالي.